إلا صيحة

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات عشنا إخوة الإيمان والإسلام مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وقد تلا علينا سورة ياسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.